بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه آمين: فرع، يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب وعدد باليقين وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ولو في الماء الموقوف، أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر. إذا كان الإنسان يتوضأ وشعر أن هنالك لمعة أو جزءا من يد أو وجه أو رجل لم تغسل وهذا غسلها واجب، عند ذلك ينبغي عليه أن يغسلها يقينا، هذا بالنسبة للواجب، لكن ما زال يتوضأ. أما إذا كان بالنسبة للمسنون، يا ترى أنا غسلت الوجه مرتين أم ثلاث، عند ذلك نقول له بل مرتين، وأتي بالثالثة، عند ذلك تبني على الأقل ويزول هذا الشك. أما إذا خرج من وضوئه وجاء إلى صلاته ثم وسوس له الشيطان أنك ربما لم تغسل يدا، لم تمسح رأسا، لم تفعل شيئا، وذلك من أجل أن يعني يعكر عليه صفو طهارته وأن يجعله يعود ذاهبا وآيبا، وهذه الوسوسة كما قلنا إنما تكون من الشيطان، لذلك يقول الفقهاء في هذا ينبغي ألا يعود بعد الفراغ مطلقا، لذلك قال: أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر. قال: وتيامن، أي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضوئه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله، أي مما هو من باب التكريم كاكتحال ولبس، ولبس نحو قميص ونعل وتقليم ظفر وحلق نحو رأس وأخذ وعطاء وسواك إلى غير ذلك. فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحب التيامن في أموره كلها، فترى أن هذا التيامن وهو تقديم اليمين على اليسار، في هذه الحالة إذا كان الإنسان سليما هنالك أعضاء لا يقدم فيها اليمين على اليسار، فنحن عندما نغسل وجوهنا نغسلها دفعة واحدة، وعندما نمسح رأسنا نمسحه دفعة واحدة، ولكن بالنسبة لليدين وللرجلين يوجد يمين ويوجد يسار، فنقدم اليمين على اليسار، مع أنه في الفرض كل من اليدين تعتبر عضوا واحدا وكذلك الرجلين، يعني لو عكس فغسل اليسار قبل اليمين صح وضوءه، لكنه ارتكب مكروها وهو مخالفة السنة المطهرة. فهذا التيامن الذي نفعله إنما نقتدي به برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التيامن الذي نفعله إنما هو من باب التكريم، والنبي والمؤلف ذكر لنا عدة أشياء، قال: كاكتحال ولبس نحو قميص ونعل وتقليم ظفر وحلق نحو رأسين وأخذ وعطاء، كل ذلك بأي شيء يكون باليمين، وسواك وتخليل ويكره تركه، يعني كل من ترك هذه السنة وقع في المكروه. ويسن التياسر في ضده، وهو ما كان من باب الإهانة والأذى، أراد أن يخرج من المسجد، أراد أن يستنجي، أن يمتخط، أن يخلع النعل، عند ذلك ماذا يفعل؟ كل ذلك يفعله بالرجل اليسرى مثلا أو باليد اليسرى. ويسن التياسر في ضده، وهو ما كان من باب الإهانة والأذى، كاستنجاء وامتخاط. الاستنجاء هو طلب النجوى، وهو من أجل أن يقطع الأذى عنه بعد البول والغائط. والامتخاط إخراج ما يكون في الأنف من الفضلات، وخلع لباس ونعل. ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه. بالنسبة للوجه نبدأ بالأعلى، وهذا طبعا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لأطراف اليدين، إذا كان الإنسان يأخذ الماء بيديه بدأ من رؤوس أصابعه حتى مرفقه، وإن كان يصب عليه غيره فيصب عليه من مرفقه إلى رؤوس أصابعه، وذلك من أجل أن يكون الماء أقرب إلى الأرض، فلا يحصل ذلك الرشاش ولا يرش الذي يصب عليه أيضا. وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معا، ووضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن يساره. طبعا يعني الإناء، طبعا إذا كان في حنفية هذا ومغسل منتهي الأمر، أما إذا كان يتوضأ في صحراء ماذا يفعل؟ الآنية التي يأخذها يأخذ منها يضعها على اليمين، وفي المقابل ماذا يفعل؟ الشيء الذي يفرغ فيه يكون على اليسار. طيب إن كان الإنسان أقطع ماذا يفعل؟ يعني هو بيد واحدة فيتيامن في كل شيء حتى في وجهه، يعني يبدأ في الطرف الأيمن قبل الطرف الأيسر. قال وولاء بين أفعال وضوء السليم. الولاء وهو معناه الموالاة، ومعنى هذا أنه إذا أراد أن يغسل عضوا ثم بعد ذلك أراد أن يغسل العضو الذي يليه، يكون العضو الأول لم يجف بعد، يعني لا يفرق ما بين الأركان ولا ما بين السنن، فيفعل الموالاة. الموالاة، غسلنا الوجه مثلا وبعد غسل الوجه أردنا أن نغسل اليدين، هل يكون الوجه قد جف؟ إذا جف الوجه في هذا الوضع وكان الوجه بهذه الطريقة التي فعلناها، هذا الوجه جف، إذا كان الجو معتدلا كبلادنا مثلا هذا تارك للموالاة، أما لو كانت هنالك رياح ساخنة شديدة جدا وبعد ذلك جف مباشرة هذا ليس تاركا للموالاة، وإنما السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك أنه الجو الحار والهواء الشديد هو الذي فعل هذا الأمر. قال بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله، وذلك للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه. يعني في المذاهب الأربعة عند المالكية مثلا الموالاة من الأمور الواجبة، ولذلك على يعني من أركان الوضوء، وخروجا من الخلاف فنفعل هذا الأمر. وعندنا أيضا في مذهبنا القديم، في مذهب الإمام الشافعي القديم كذلك يجب، قال ويجب لسلس، يعني الإنسان الذي معه سلس بول ماذا يفعل؟ أحد أمرين: إذا كان يستطيع أن يربط ذكره بخرقة ويعلم أنه قد انقطع البول تماما فعليه أن يبادر بسرعة إلى الوضوء والصلاة حتى يصلي صلاة لا عذر فيها. أما إذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك ويبقى التقاطر، ماذا نقول له؟ صلاتك صحيحة، ولكن عليك أن تبادر إلى الوضوء فورا وأن تفعل الموالاة وأن تأتي إلى الصلاة مباشرة، لا تفرق. فإنه يغتفر في بعض الأشياء أكثر من كلية. لو أخذت فتوضأت بدون موالاة ثم انتظرت ثم صليت، معنى ذلك صارت كمية البول التي خرجت أكبر بكثير، والضرورات إنما تناط بقدرها. قال وتعهد عقب وموقن، أن عقب في الرجل. غالبا الناس الذين يعملون بالزراعة والفلاحة ترى شقوق في أرجلهم، بعض الصناعات أيضا، ولذلك هذا الشق عندما انفتح صار من الظاهر، ولذلك ينبغي إيصال الماء إلى داخله، فإذا لم يصل الماء إلى الداخل عند ذلك ما صح الوضوء. وموق، طبعا المكان الذي يكون ما بين الأنف والعين، وهذا عند بعض الناس يوجد فيه الرمص، فينبغي علينا أن نزيل الرمص من جهة، وينبغي علينا أيضا أن ننظف هذا المكان فإنه من الوجه. قال وهو طرف العين الذي يلي الأنف، ولحاظ وهو الطرف الآخر. عند كبر الإنسان تكثر التجاعيد عند الطرف الآخر من العين، فينبغي أيضا أن يأخذ في الماء وأن يدخل الماء إلى تجاعيد عينه في منطقة اللحاظ أو المنطقة التي ينطبق فيها الأجفان على بعضها البعض، وهو الطرف الآخر بسبابتي شقيهما، ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء. إذا وجد الرمص فهذا واجب إزالة الرمص وإحلال الماء مكانه. إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله، وإلا فتعهدهما واجب كما في المجموع. ولا يسن غسل باطن العين، فالعين من الظاهر، فالعين من الباطن، والأجفان هي من الظاهر، فنحن ماذا نغسل؟ نغسل أجفاننا ولا نغسل أعيننا، بل قال بعضهم يكره يعني غسل العين لو استطاع أن يفعل ذلك لما يصيب من الضرر، وخاصة إذا كان الماء ملوثا مثلا. بل قال بعضهم يكره للضرر وإنما يغسل إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة. إذا أصابت النجاسة، هذه نادرة جدا أن تصل النجاسة إلى داخل العين. قال واستقبال القبلة في كل وضوئه، يعني الإنسان يدخل إلى الموضآت الآن في المساجد، يوجد بعضها إلى جهة القبلة وبعضها إلى غير جهة القبلة، فإن كان هذا المكان فارغا فالأولى أن يأخذ المكان الذي في جهة القبلة. وترك تكلم في أثناء وضوئه بلا حاجة بلا بغير ذكر، ولا يكره سلام عليه. يعني الأصل إذا كانت الحاجة للتكلم كأن يشير إلى إنسان حتى يبتعد عن مكان مثلا يؤذى منه كتزحلق مثلا، عند ذلك هذا يجب. أما الكلام أن نتكلم بقصة أثناء الوضوء فهذه عبادة، وينبغي علينا أن نشتغل بهذه العبادة. أما إذا سلم بعض الناس ورد عليه السلام في وضوئه فليس فيه أي مكروه على الإطلاق، ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رده، يعني ابتداء السلام ورد السلام، وأيضا كيفما كان ما دام أنه يفعل سنة في خلال وضوئه. قال وترك تنشيف بلا عذر للاتباع. إذا كان الإنسان يصيبه أذى بعدم التنشيف فلينشف، أما إذا أراد فقط أن يزيل أثر الوضوء فماذا نقول له؟ بقاء أثر الوضوء عليك أفضل بكثير. لذلك قال بلا عذر للاتباع. والشهادتان عقبه، أن يقول بعد الوضوء مباشرة بحيث لا يطول فاصل لا يطول فاصل عنه أو لا يطول فاصل عنه عرفا، فيقول مستقبلا للقبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء، أو رافعا يديه ورافعا بصره إلى السماء ولو أعمى، لأن السماء قبلة الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره كما ورد، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي ماذا يقول وراءها؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وروى الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، أي لم يتطرق إليه إبطال حتى صح، حتى يرى ثوابه العظيم، ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ويقرأ أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاثا، كذلك بلا رفع يد. أما دعاء الأعضاء المشهور، مثلا أن يقول عند وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند يديه مثلا اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مثلا رجلي اللهم ثبت قدمي على الصراط، هذه ليس فيها حديث صحيح ولا ضعيف ولا شيء. إذا قالها داعيا إلى الله تبارك وتعالى لا نقول له شيء، أما إذا قالها ويعلم الناس على أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعاء الأعضاء المشهور فلا أصل له يعتد به، فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب النووي رضي الله عنه. طبعا نحن لا ننكر على من يقول إذا أراد أن يدعو الدعاء بابه مفتوح، لكن ننكر على من قال هذا الدعاء سنة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما دعاء الأعضاء المشهور فلا أصل له يعتد به، فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب النووي رضي الله عنه. وقيل يستحب أن يقول عند كل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لخبر رواه المستغفري. وقال حسن غريب وشربه من فضل وضوئه، لخبر إن فيه شفاء من كل داء. ويسن رش إزاره، فضل الوضوء، الوضوء مكان الذي أخذ منه الوضوء، حنفي البع الطنجرة الكذا الوعاء الذي جاء فيه في الوضوء أخذ شيئا منه قليلا وشربه، كذلك يسن له أن يرش إزاره إن كان به شيء من الوسواس، فربما بعض الناس يقول أخرجت شيئا يأتي الوسواس أيضا، فإذا رش الإزار فيقول هذا مما رششت به إزاري. ويسن رش إزاره به، أي إن توهم حصول مقذر له كما استظهره شيخنا. وعليه يحمل رشه صلى الله عليه وسلم لإزاره به. وركعتان بعد الوضوء، يعني بعد أن أدى الوضوء وما زالت أعضاؤه مبتلة، جاء مباشرة فصلى بما يسمى سنة الوضوء، وهي ركعتان، أي يجب بأي بحيث تنسبان إليه عرفا فتفوتان بطول الفصل. توضأ ونشف وجلس وتكلم، انتهى وقت سنة الوضوء بطول الفصل عرفا على الأوجه، وعند بعضهم بالإعراض وبعضهم بجفاف الأعضاء، كل ذلك التقدير إنما يكون عرفيا. وقيل بالحدث، يعني إذا أحدث بعد الوضوء انتفى هذا الأمر، ولو إذا توضأ صار للوضوء الثاني. ويقرأ ندبا في أولى ركعتيه بعد الفاتحة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله إلى قوله رحيما، وفي الثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه كذلك إلى قوله رحيم. قال فائدة، عندنا الآن ماء مسبل، هذا الماء المسبل للشرب، يعني ماء محصور موضوع للشرب، حتى ولو كان يعني بعض الناس عبأ إبريق وجاء به فجعله للشرب، فجاء بعض الناس هل يجوز له أن يأخذ الإبريق هذا للوضوء ويتوضأ للشرب ويتوضأ منه؟ لا. وإذا كان هذا مثلا للوضوء فقط فماذا يفعل؟ هذا للشرب فقط، فلا يحق له أن يتوضأ منه، يحرم التطهر بالمسبل للشرب. وكذا بماء جهل حاله على الأوجه، لا يعلم هل هو للشرب أم لغيره، الأصل أنه لا يملكه ولا يعرف نية صاحبه فلا يقرب منه. وكذا حمل شيء من المسبل إلى غير محله، يعني هذا مسبل موضوع في المسجد من أجل شرب المصلين، هل يجوز له أن يعبئ زجاجة ويخرج بها خارج المسجد؟ أنا هنا أحب أن أفرق قليلا، ماؤنا في المساجد هنا في دمشق مستخلف، يعني مأخوذ من ماء عين الفيشة، فلو أخذ منه فلا يضر لأنه غير محصور، ونحن لا ندفع الماء ولا يوجد صاحب للماء، وأصل الماء هذا من الله تبارك وتعالى، فلو أخذ منه بحيث لا يضيق على المصلين صح ذلك. أما في منطقة أخرى مثلا نخرج إلى خارج دمشق قليلا، يشترون ماء الفيجي ويضعونه في البرادات لشرب المصلين فقط، فمثلا مثل حتى هو في الحجر الأسود، لا يعني الأمر قريب جدا، فهل يجوز لواحد الآن في هذه القرية التي جرب إليها ماء الشرب وهذا ماء محصور ووضع في البراد، هل يجوز لنا أن نأخذ منه ماء للشرب خارج المسجد؟ لا. والله جار المسجد افوت عبينا إبريق شاي ننساوي إبريق شاي، هذا موضوع لماذا؟ للشرب، لا يصح إلا للشرب. وهنا أنبه أيضا، يعني ينبغي ألا نغسل به أوعيتنا وألا نزيد في قدر الإناء الذي نشرب فيه، نشرب النصف ونكب النصف الآخر، كل ذلك يفعل الإنسان من أجل أن يشرب يقع في الحرام أحيانا. وليقتصر أي المتوضئ حتما أي وجوبا على غسل أو مسح واجب، فلا يجوز تثليث ولا إتيان سائر السنن لضيق وقت، يعني لو أراد أن يفعل الوضوء ثلاثا أذن وخرج عن الوقت، ماذا نقول له إذا ضاق الوقت؟ إيتي بفروض الوضوء مباشرة مرة مرة الوجه اليدين وأقبل إلى الصلاة فإن الوقت ضيق لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه، كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون. لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ولو لم يدرك ركعة، وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود كما لو مد في القراءة. يعني أحيانا هل يطلب منه أيضا أن يقتصر في الصلاة على أركان الصلاة؟ لا، نقول أم بدأت في الصلاة ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، اللهم إلا إن كانت هذه الصلاة صلاة جمعة، فإنه إذا مد في الصلاة ودخل وقت العصر سقطت الجمعة وصار العصر، أو لا ماذا يفعل؟ أن يقتصر على الأقل ليدرك الجمعة. أو كان مثلا يعني له ماء بحيث لا يكفي إلا الفرض، يعني أراد أن يتمضمض وأن يستنشق بعد ذلك ما بقي شيء، ماذا نقول له؟ لا، استخدم هذا الماء القليل في الفرض ولا تفعل فيه السنان من أجل أن لا تنتقل إلى التيمم. فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره إن ثلث أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم استعماله في شيء من حرم استعماله في شيء من السنن، وكذا يقال في الغسل. إذا ماذا يفعل؟ إذا كان يريده لشرب أو إذا فعل السنة نقص عنه عن الفريضة يكتفي به بالفريضة فقط، وندبا على الواجب بترك السنن لإدراك جماعته. لو تمم الوضوء بسننه وأذكاره لم يدرك الجماعة، ولو أتى بفرائض الوضوء أدرك الجماعة، ماذا يفعل؟ إدراك الجماعة أفضل من سنن الوضوء. لم يرجو غيرها، نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها، نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة وإن فاتت الجماعة. إذا كانت هنالك بعض الأشياء المختلف فيها كالدلك والموالاة فماذا نقول له؟ افعل هذا ولو ذهبت الجماعة، فربما يهيئ الله سبحانه وتعالى لك جماعة أخرى. تتمة، يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف محذور من استعماله. إنسان فقد ماء فماذا يفعل؟ يتيمم عن الحدث الأصغر، كذلك لو أصيب بجنابة يتيمم عن الحدث الأكبر، إما لفقد الماء أو قال له الطبيب إنك في استخدام الماء ماذا يحدث لك؟ يزيد مثلا مرضك، يتأخر برؤك إلى غير ذلك. قال بتراب طهور له غبار، بتراب، فلا يصح خشب ولا يصح حجر ولا رخام ولا رمل متمحض على الشط، لا بد أن يكون له غبار. وأركانه نية استباحة الصلاة المفروضة بنقل التراب، إذن لا بد أن ينوي ولا بد أن ينقل التراب ولا بد أن يمسح وجهه ثم يديه، إذن لا بد، إذن نية وبعد ذلك نقل تراب ومسح وجه، طبعا يضرب وينقل هذا الماء هذا التراب إلى الوجه ويمسحه ثم يمسح اليدين إلى المرفقين. ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل، وإلا فتعجيل تيمم. ماذا عندنا في هذه الحالة؟ يعني أحيانا بعض الناس يكون في العسكرية مثلا، ومعلوم أن هذا الصهريج ستير الماء إلى غير ذلك، متى يأتي؟ يأتي مثلا في الساعة الثانية، ومن الممكن إذا جاء في الثانية يتوضأ، في الساعة 12 لم يجد ماء في المكان الذي هو فيه. إذا تيمم أفضل لأول الوقت أم الانتظار؟ إذا علم أنه في الانتظار قطعا يدرك الماء فلينتظر أفضل، لأن الوضوء أفضل من التيمم. وإذا كان يرى من نفسه ربما الوقت ومثلا جو حرب وما شاكل ذلك وقد يستشهد في لحظة دون أخرى، ماذا يفعل؟ ينتهي من الفرض الذي فرض عليه ويأخذ بالتيمم، والحمد لله رب العالمين.